فعندما نسأله قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها، ما معنى المراودة؟ طلب الفعل، أحسنت. والمراد ها هنا أنها دعته إلى نفسها لواقعها، وأحكمت أبواب البيت حتى لا يخرج يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنها قد رأت من خيره ودينه أنه لا يريد مثل هذه الفواحش، فتلطفت معه ودعته إلى الفاحشة وغلقت الأبواب حتى لا يتمكن من الخروج، وهرب عليه الصلاة والسلام وهي تجري بعده، وعصمه الله سبحانه وتعالى بما ذكر جل وعلا: إنه لا يفلح الظالمون، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. عصمه الله بالورع وبالدين والخوف من الله جل وعلا، وعصمه الله بمعرفة المعروف لأهله، فإن الرجل صاحب البيت وزوج هذه المرأة أكرمه في بيته وأحسن مثواه ورباه، فحاشاه أن يخونه. بعض الناس لا يؤثر فيه معروف، هؤلاء أنبياء كرماء، إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده، فهؤلاء كرماء، الكرم يؤثر فيهم، كما يقول الشاعر: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فهؤلاء أو هذا يوسف عليه الصلاة والسلام صنع معه سيده الذي ربى في البيت معروفا، فعرف ذلك المعروف وترك مواقعة المرأة به بسبب ذلك المعروف: إنه ربي أحسن مثواي فلا أخونه، إنه لا يفلح الظالمون. فهاتان علتان تعلل بهما يوسف في ترك تلك المعصية مع ما عنده من الدين والخوف من الله جل وعلا. قوله إنه ربي، الضمير يعود على أي شيء؟ نعم، على سيد يوسف، وقيل على الله سبحانه وتعالى. أحسن. قوله معاذ الله، ما إعرابه؟ أفعول مطلق مصدر، أعوذ بالله معاذا مما دعوتني إليه، فهو مصدر لفعل محذوف تقديره أعوذ بالله معاذا مما دعوتني إليه، أي هذه المرأة، فعاذ له أكثر من مصدر، يقال عاذ يعود عياذا ومعاذا وعودا، عياذا ومعاذا وعودا، كلها مصدر عاذ، ثلاثة مصادر لفعل واحد: عاد عيادا ومعاذا وعودا. قوله هيت لك، كم قراءة فيها؟ تفضل. نعم أحسنت، هات هيت وهيت وهيت وهيت، أحسنت. وهذه الثلاث قراءات سبعية: الأولى هيت وهيت وهيت، قراءات سبعية. فما معنى هيت أو هيت لك؟ تفضل. تهيأت لك، أحسنت. وما معنى هيت وهيت؟ أقبل، هلما، تعالى. فهيت وهيت بمعنى هلما، أقبل تعالى. وهيت وهيت بالتاء المضمومة بمعنى تهيأت لك، كلها اسم فعل. وما هي اللغة في هيت؟ هل تتصرف أم تلزم طريقة واحدة في الاستعمال؟ نعم، تلزم طريقة واحدة في الاستعمال، فهي بلفظ واحد مع الواحد والمثنى والجمع: هيت لك، هيت لكما، هيت لكم، بلفظ واحد مع الجميع. أحسنتم، فلا تثنى ولا تجمع. وتقدم معنا أن في هذه فائدة، وهي أن الشخص يعتصم بالله عند الفتن ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا كاشف لها إلا هو، ولا مخلص لها إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعيد العبد منها إلا هو ويعصمه منها. معاذ الله، استعيذ بالله وأعوذ بالله وأعتصم بالله من هذه الدعوة الفاجرة التي تدعو هذه المرأة إليها. وهكذا إذا دعوت إلى الفتن، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، ولا بأس أن تعيد الضمير أنت على الله سبحانه وتعالى. معاذ الله، إنه ربي أكرمني بطاعة وكرمني بالدين ومعرفة الدين وتعظيم الدين، وأكرمني بتعظيمه، وأن هذا إجرام. معاذ الله أن أقدم على هذه الدعوة التي تدعوننا إليها. فهذا من أعظم المخلصات والمنجيات من الفتن، الاستعاذة بالله والاعتصام بالله والعود بالله، هذا عاصم من الفتن. ولا يعصمك من الفتن إلا هذا، أنك ترجع إلى الله فيها، تستعيذ بالله منها، وأبشر بالخير. وهؤلاء الذين ما استعاذوا من الفتن وقعوا فيها، استعاذوا بالله منها ولم يعتصموا بالله منها، ندموا، وقعوا فيها وندموا، كما تسمعون الآن من حصل منهم ما حصل على البلاد اليمنية من الثورات والانقلابات، صاروا نادمين. من كبارهم ممن كتب في هذا، وأننا أخطأنا جدا، وأننا لن نعود إلى هذا الفعل، وأننا لم نثمر ولم يحصل البلاد خير من جهتنا في هذا الفعل الذي فعلناه. كلام جميل، وتوبة لا بأس بها، طيبا، نسأل الله أن يتقبل منه هذا إن صدق، وإلا كلام طيب، وهو من رؤوسهم أننا أخطأنا جدا في هذا الفعل. فالذي لا يستعيذ بالله ولا يعتصم بالله من الفتن يقع فيها، والذي عند الفتن يرجع إلى الله جل وعلا ويستعيذ به ويعتصم به، هو الناجي، الناجي بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين. وتقدم معنا أنها راودته عن نفسه وأرادت منه فعل الفاحشة معها فأبى، واستعاذ بالله، اعتصم بالله سبحانه وتعالى، وذكر الجميل لزوجها، وأنه لا يمكن أن يخون زوجها الذي أحسن المثوى وأحسن التربية والإكرام، وأنت زوجته، لا يمكن أن يفعل معه هذا، سواء معها أو مع غيرها، فيوسف معصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكر زوجها باعتبار التربية وما أكرمه به. وهكذا تعلل أيضا بترك تلك المعصية بأنه لا يفلح ظالم ومقترف لهذه المعاصي. اختلف أهل التفسير في الظالم، فمنهم من فسره بالمعنى الأعم، ومنهم من فسره بالمعنى الأخص، وكلها تفاسير صحيحة، سواء كان المقصود المعنى العام إنه لا يفلح الظالمون، سواء كان الزنا أو غير الزنا فهم ظلما لا يفلحون، أو فسر بالمعنى الأخص باعتبار دلالة الآية وما طلب منه، إنه لا يفلح الظالمون الزنا. فهذا من باب التفسير الذي يتقدم ذكره ويتكرر، تفسير اللفظ العام ببعض معانيه، والتفسير بالمعنى العام لا شك أنه أشمل. ثم نفذت ما تريد، ولقد همت به، عزمت على هذا الأمر، وسعت في إيجاد ما أرادت من تلك المراودة، فلما رأت إباء همت به وأرادت المخالطة به عليه الصلاة والسلام وإيقاع الفاحشة، وعزمت على ذلك عزما جازما، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه عليه الصلاة والسلام. وهذا الهم الذي من يوسف عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء فيه بناء على عصمة الأنبياء من الهم بالمعاصي، فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام من الهم بالمعاصي، فلا يهمون بمعصية ولا يعزمون على معاصي، عصمهم الله سبحانه وتعالى. لذلك اختلف أهل التفسير في الهم المقصود من يوسف عليه الصلاة والسلام، فقيل المقصود هم الخطرات وحديث النفس، وليس هم العزم والسعي في هذا الشيء، وإنما خطرات تحصل باعتبار الطبيعة البشرية، تحصل خطرات وتحصل أيضا كذلك ما يحصل مما هو حديث نفس من غير عزم على ذلك، فهذا الشخص مهجور عليه. إذا هم بحسنة ولم يعملها كتبت له، وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. فهذا الهم الذي من يوسف هم خطرات وحديث نفس، وليس هم عزم كهم تلك المرأة التي همها هم عزم وتريد هذا وتسعى فيه جدا وبذلت أسبابه للوصول إليه، فهمها يختلف عن هم يوسف، فهمها هم عزم وطلب وجد في إيجاد هذا الفعل، وهم يوسف هم خطرات فقط وحديث نفس باعتبار الطبيعة البشرية، أنه يحصل له حديث نفس وليس هم عزم وسعي في طلب هذا كما همت المرأة. هذا قول في هم يوسف. والقول الثاني هم ضرب، هم بها أي هم ليضربها. والقول الثالث هم بها أي تمناها زوج له، ولقد همت به وهم بها، وهذا فيه شيء من التكلف، أي تمناها زوج له. وقيل الآية على التقديم والتأخير، ففيها تقديم وتأخير، ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولولا أن رأى برهان ربه هم بها، فالآية على التقديم والتأخير. وهذا قول أبي عبيد رحمه الله تعالى أن الآية على التقديم والتأخير، فيكون أصل التركيب ولقد همت به ولولا برهان ربه هم بها، لكن الله عصمه سبحانه وتعالى من الهم بهذه المعصية، فإذا يوسف لم يهم بهذه المعصية أصلا، لأنه رأى برهان الله سبحانه وتعالى ساطعا أمامه يلوح أمامه، فهو رجل صاحب دين، فرأى من الآيات ما يوجب ترك هذه المعصية ويوجب الهم بها أصلا، فلم يهم يوسف كما همته، فالهم عنه ليس موجودا أصلا ورأسا عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى برهان ربه، ولولا أنه رأى برهان ربه لهم بها، لكن ما هم بها لأنه رأى برهان الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأقوال في هم يوسف عليه الصلاة والسلام، ولقد همت به وهم بها، فمن يعيدها لأهميتها؟ قيل هم خطرات وحديث نفس فقط، وليس هم عزم سعي في إيجاد هذا البلاء، هم معصومون من هذا. وقيل هم ضرب، هم بها ليضربها، وقيل هم تمني أن تكون زوجة له، وقيل الآية على التقديم والتأخير، أي ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه هم بها، لكنه لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه. اختلف الناس في البرهان الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام، فقيل رأى صورة أبيه عاضا على أصبعه بفمه، عاضا على أصبع نفسه بفمه، فرآه يعض على أصبعه فترك ذلك، فلما رأى صورة أبيه وهو عاض على الأصبع ترك هذه المعصية لولا أن رأى برهان ربه. وقيل رأى الملك يعني سيده، لولا أن رأى برهان ربه، أي رأى سيده أمامه يلوح فترك هذه المعصية. وقيل رأى يوسف في السقف بعض الآيات، رأى بعض الآيات وهي قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فترك هذه المعصية. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى، قال ابن جرير والصواب أنه يقال إنه رأى من آيات الله ما يزجره، الله أعلم ما هو الذي رآه، فممكن أن يكون رأى صورة أبيه عاضا على أصبعه، وممكن أن يكون رأى الملك يعني سيده، وممكن أن يكون رأى تلك الآية وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولكن لا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك، فنطلق ما أطلق الله جل وعلا، فإن الله أطلق. لولا أن رأى برهان ربه، الله أعلم ما هو البرهان الذي رآه، هل رأى صورة أبيه عاضا على أصبعه، أو رأى صورة أبيه ضاربا لصدره، أو رأى في السقف تلك الآية وهي التي أشرنا إليها ولا تقربوا الزنا، أو رأى سيده وهو الملك ينوح أمامه بصورته فامتنع عن هذه المعصية، فنطلق ما أطلق الله. فما رجحه ابن جرير رحمه الله هو الصواب، أن يقال إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به، وجائز أن يكون ما ذكر، ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك، والصواب أن يطلق ما أطلق الله جل وعلا، ونطلق ما أطلقه جل وعلا من غير تعيين لهم أو لبرهان معين، من غير تعيين لبرهان معين، الله أعلم ما هو البرهان هذا، هذا هو الأقرب والله أعلم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، فكل من كان مخلصا مخلصا فإن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه السوء، فهنا تنفع الطاعة وآثار الطاعة، وهنا يأتي الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الشدائد. من كانت له سابق الطاعة وسابق خير وسابق إخلاص وسابق اتصال بربه جل وعلا ينفعه عند الشدائد والقرب، فيكشف الله سبحانه وتعالى بهذه الخيرات وبهذه الأعمال الصالحة ما يحصل للشخص من المدلهمات، يكشفه الله سبحانه بأعمال متقدمة صالحة طيبة. فيوسف عليه الصلاة والسلام رجل تقي ونبي وولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، فكشف الله عنه تلك أو كشف الله عنه تلك النازلة التي نزلت به وهي عظيمة، ولو وقع فيها الشخص هلك، لو وقع الشخص مثل هذه والعياذ بالله العظائم فالأنبياء معصومون، لكن لو وقع أحد الناس ووقع بعض أمة محمد في هذا أو وقع الناس في هذا فهذه جرائم ما هي سهلة، يهلك بها الشخص إن لم يتب منها، والأنبياء عصمهم الله سبحانه وتعالى. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فهذه من صنائع المعروف التي وقت يوسف مصارع السوء، فعلى هذا ينبغي للشخص أن يقدم صنائع المعروف حتى إذا ألمت به الملمات والمدلهمات بإذن الله جل وعلا يوقع مصارع السوء. وحديث الثلاثة النفر الذين في الغار من هذا الباب، أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة تدل على أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. قال رحمه الله قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، والهم هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه، فهمها عزمها على المعصية والزنا، وأما همه فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حل الهم، إيش عندك الهميان؟ الهميان ضرنا نيش الهميان هذا حل الحق حقنا الله أعلم، هذا عن ابن عباس قال حل الهميان وجلس منها مجلس الخائن، عند الخائن والخائف خاتم خاتم خاتم، احنا عندنا خطأ هنا، مجلس الخائن، قد قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أحسن مثواي، مجلس الخاتم عندكم، عندنا خطأ هنا، وجلس منها مجلس الخاتم، وعن مجاهد حل سراويله وجعل يعالج ثيابه، هذا الله أعلم به مع أنه قول أكثر المتقدمين، حل سراويله وجعل يعالج ثيابه، هذا قول أكثر المتقدمين مثل سعيد بن جبير والحسن، وقال الضحاك جرى الشيطان فيما بينهما فضرب بإحدى يديه إلى جيدي أي إلى عنق إلى جيدي يوسف، وباليد الأخرى إلى جيدي المرأة، إلى عنق يوسف وعنق المرأة، وأراد أن يجتمعا يتقارب. الله أعلم. قال: ومن يد أخرى إلى جيد المرأة التي جمع بينهما حتى جمع بينهما في جيدها حبل مسد أي في عنقها. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وقد أنكر قوم هذا القول، والقول ما قال متقدم هذه الأمة، وهم كانوا أعلم بالله أن يقولوا في الأنبياء من غير علم. قال السدي وابن إسحاق: لما أرادت امرأة العزيز مراودة يوسف عليه السلام عن نفسه جعلت تذكر له محاسن نفسه. عندك محاسن نفسه أو محاسن نفسها؟ انظروا لنا يا خل، من عنده محاسن نفسها؟ عندي هنا محاسن نفسه. نفسه يعني ربما ذكر جماله وغير ذلك محاسنة فيه وينظر أيضا. قال: جعلت تذكر له محاسن نفسه وتشوقه إلى نفسها. قالت: يا يوسف. نعم، محاسن نفسه صار أحسنت. فقالت: يا يوسف ما أحسن شعرك أو شعرك بالإسكان. وقال: هو ما ينتثر من جسدي. هو أول، هو أول ما ينتثر من جسدي. فإذا جعلت تذكر محاسن نفسه، ما أحسن شعرك. قال: هو أول ما ينتثر من جسدي. قالت: ما أحسن عينيك. قال: هي أول ما تسيل على وجهي في قبري. قالت: ما أحسن وجهك. قال: هو للتراب يأكله. لكن الله أعلم، هذا هو بعيد من إسرائيليات. والإمام البغوي رحمه الله مع أنه أقل ذكرا للإسرائيليات، لكن الله المستعان ذكر من هذه الأشياء التي ما ينبغي ذكرها في التفسير. وقيل إنها قالت: إن فراش الحرير مبسوط، فقم فاقضي حاجتي. قال: إذن يذهب نصيبي من الجنة. فلم تزل تطمعه وتدعوه إلى اللذة، وهو شاب يجد من شبق الشباب ما يجده الرجل، وهي امرأة حسنات. يعني دواعي الزنا موجودة متوفرة، هو شاب وهي امرأة جميلة، ولكن عصمه الله سبحانه وتعالى: لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وإلا الدواعي موجودة، وهذا الشاب الذي يعصم من مثل هذه الفتن وقد دعي إليها وتيسرت وتهيأت، هو من السبعة الذين يكونون تحت ظل عرش الرحمن، من أهل الاستظلال بظل عرش الرحمن. شاب دعته امرأة ذات جمال ومنصب، ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. فيدخل يوسف في هذا الحديث دخولا أولية، ومن كان من بابه من الشباب الذين عصمهم الله سبحانه وتعالى مع وجود دواعي الزنا، سواء كانت دعوة حسية أو معنوية، فيرجى أن يدخل الشاب فيها. سواء كانت دعوة حقيقية حسية دعته امرأة وأبى بداعي الدين والاستقامة والخوف من الله وهو من أهل الصدلان، أو دعوة معنوية كما هو حال المجتمعات الآن، فإنها تدعو إلى الشر والعياذ بالله من كثرة الفتن التي فيها. وهذا الشاب يتنحى ويبتعد ويجاهد نفسه، ويجاهد نفسه ويقبل على القرآن ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى وهو على خوف عظيم. فهذا يرجى أنه أن يكون أيضا من أهل الاستظلال، فإن الدعوة له من كل جانب يدعى، من كل جوانب يدعى إلى المعاصي، وهو يجاهد نفسه في البعد عنها، سواء دعته دعوة حقيقية حسية امرأة، أو دعته الفتن إلى هذا النساء وغير النساء، دعته بوجود الاختلاط والعياذ بالله في الأسواق وفي المستشفيات وفي غير ذلك، وهو أبعد ما يكون عن هذا الأمر. عصمه الله جل وعلا وجنبه المعاصي والشر لما عنده من الدين. وإلا يدعى الدعوة المعنوية، يدعى بل الدعوة الحسية أيضا، وهو يبتعد ويجاهد. فهذا إن شاء الله يرجى، وإن لم تكن هناك امرأة دعته دعوة حقيقية فإن أهل الشر يدعون جميع الناس وأهل الخير يجتنبون. فإن شاء الله يرجى أنه من أهل الاستضلال. قال رحمه الله: فلم تزل تطمعه وتدعوه إلى اللذة، وهو شاب يجد من شبق الشباب ما يجده الرجل، وهي امرأة حسناء جميلة حتى لان لها مما يرى من كلفها وهم بها، أي هم خطرات وليس الهم الذي فيه عزم على الوصول إلى المعصية والعياذ بالله والحرص عليها، وهم بها، ثم إن الله تدارك عبده ونبيه بالبرهان الذي ذكره. وزعم بعض المتأخرين أن هذا لا يليق بحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال تم الكلام عند قوله ولقد همت به، ثم ابتدأ الخبر عن يوسف عليه السلام فقال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على التقديم والتأخير، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى البرهان فلم يهم. هذا قول بعض المتأخرين في هذه الآية، وأنها على التقديم والتأخير. والقول الأول هو قول كان يشير إلى أنه قول أكثر المفسرين، فلم تزل تطمعه وتدعوه إلى اللذة، وهو شاب يجد من شبق الشباب ما يجد الرجل، وهي امرأة حسنة حتى لان لها مما يرى من كلفها وهم بها، ثم إن الله تدارك عبده ونبيه، إلى آخر ذلك بالبرهان الذي ذكره ورأى. فهو لم يعزم عزما كعزمها عليه الصلاة والسلام، وحاشا. وأهل العلم يرون أن الأنبياء معصومون من الهم والعزم على المعاصي وإرادة المعاصي، هذا إنما في غير المعصومين أنه ربما يهم ويريد أن يصل إلى المعصية، وأما الأنبياء فمعصومون ولا يريدون المعاصي. ولكن تلك المرأة لا زالت بيوسف، وربما حصل شيء من طبيعة البشر على قول هؤلاء الذين هم أكثر المفسرين بما جبلت عليه البشرية، وهو لا يريد هذا الشيء، فدفعه الله سبحانه وتعالى عنه بالبراهين التي رآها، فهو معصوم عصمه الله جل وعلا. وأما هي فكانت عازمة جدا على الوصول إلى هذا البلاء، وأما هو إن حصل هذا الهم الذي أشار إليه أكثر المفسرين فهو مأجور عليه، لأنه دافعه، ومن هم بمعصية وتركها من جراء الله سبحانه وتعالى فهذا له أجر وله حسنة، وقد هم بها لكن تركها من جراء الله ومن خوف الله فهذا مأجور على هذا الترك. أما هم العزم والسعي وبذل الأسباب للوصول إلى المعاصي هذا مذموم ومأزور عليه صاحبه. قال رحمه الله: حاصل هذا الذي يذكره هو قول أكثر المفسرين على ظاهر الآية. قال: وزعم بعض المتأخرين أن هذا لا يليق بحال الأنبياء عليهم السلام، وقال تم الكلام عند قوله ولقد همت به، ثم ابتدأ الخبر عن يوسف عليه السلام فقال وهم بها، هذه جملة مستأنفة، وهم بها، ليس معطوف على همها، فهو لم يحصل منه هم، معطوف على الهم ذلك، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على التقديم والتأخير، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى البرهان فلم يهم، وأنكره النحاة وقالوا إن العرب لا تؤخر لولا عن الفعل، فلا تقول لقد قمت لولا زيد، وهو يريد لولا زيد لقمت. هذه فائدة لغوية تحفظ من هذا الموضع عن هذا الإمام وذكر لإنكار النحاة، أن العرب لا تؤخر لولا عن الفعل، وهنا أخرت لولا عن الفعل، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو جواب الشر، فلا تؤخر عن جوابها ولا تؤخر عن هذا الفعل. فهذه فائدة نحوية لغوية، فعلى هذا لا يقال لقد قمت لولا زيد، وهو يريد لولا زيد لقد قمت، لكن ما قام لأجل أن زيد موجود. أو لولا زيد لقمت. وقيل همت بيوسف أن يفترشها، وهم بها يوسف أي تمنى أن تكون له زوجة، وهذا التأويل أمثاله غير مرضية. صدق والله، هذا التأويل أمثاله غير مرضية، فيها تكلف واضح. وهذا التأويل أمثاله غير مرضية لمخالفتها أقاويل القدماء من العلماء الذين يؤخذ عنهم الدين والعلم، الذين يؤخذ عنهم الدين والعلم. وقال بعضهم إن القدر الذي فعله يوسف، إن القدر الذي فعله يوسف عليه السلام كان من الصغائر، والصغائر تجوز على الأنبياء عليهم السلام. روي أن يوسف عليه السلام لما دخل على الملك حين خرج من السجن وأقرت المرأة، قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال له جبريل ولا حين هممت بها يا يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك وما أبرئ نفسي، على أن هذه تبرئة من يوسف، وهذا الكلام من يوسف. ونقرأ إن شاء الله ما في الحاشية من الكلام الطيب عن شقيقه. وروي أن يوسف لما دخل على الملك حين خرج من السجن وأقرت المرأة، قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال له جبريل ولا حين هممت بها يا يوسف؟ الله أعلم. فقال يوسف عند ذلك وما أبرئ نفسي، الآية. وقال الحسن البصري إن الله تعالى لم يذكر ذنوب الأنبياء عليهم السلام في القرآن ليعيرهم، ولكن ذكره ليبين موضع النعمة عليهم لئلا ييأس أحد من رحمته، بناء على أن هذا ذنب من يوسف والهم. فالله ما ذكر ذنوب الأنبياء في القرآن يعيرهم، ولكن ذكره ليبين موضع النعم عليهم، لولا أن رأى برهان ربه، فذكره ليبين موضع النعم عليهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك ليبين لهم عصمته لهم وموضع النعم عليهم، ما يذكر ذنوبهم سبحانه وتعالى أو بعض الأخطاء التي ربما تحصل كما في الأسرى، أسرى بدر وغير ذلك، ما ذكرها ليعيرهم سبحانه وتعالى، وإنما ذكرها ليبين موضع النعم عليهم وأنهم عصمهم وجنبهم مثل هذه الأشياء وتاب عليهم جل وعلا. فيذكر هذا ليوضح ويبين للأنبياء موضع النعم عليه، وهكذا لئلا ييأس أحد من رحمته، لئلا ييأس أحد من رحمته إن حصل منه خطأ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله. فما ذكر من بعض الأشياء عن الأنبياء فلم يذكرها الله لهذا المعنى الذي ربما يتعلق به بعض المجرمين ويقدح في الأنبياء. إن الله لم يذكر ذنوب الأنبياء عليهم السلام في القرآن يعيرهم، ولكن ذكرها ليبين موضع النعم عليهم، هم معصومون كما تقدم معنا من كبائر الذنوب، وإنما تقع منهم الصغائر غير المستهجنة ويتوبون منها عليهم الصلاة والسلام. وأما الكبائر فهم معصومون بالإجماع منها، وأما الصغائر غير المستهجنة قد تقع ويتوب الله سبحانه وتعالى عليهم منها ولا يصرون عليها، وهذا موجود في كتب الأصول، موجود في كتب أهل العلم. بعض الناس إذا ذكر شيء أو ذكر بعض أهل العلم نحو هذا ربما شنع لجهله، وإلا أهل العلم يذكرون عصمة الأنبياء وأنهم معصومون من الكبائر ومن الصغائر المستهجنة، معصومون. أما بعض الصغائر التي غير مستهجنة فربما يصر منهم ذلك ويتوبون منها ولا يصرون عليها، هكذا جاء في الأدلة، والقرآن يذكر ذلك كما في سورة عبسة وكما في قصة الأسرى وغير ذلك من الأمور، وهي قليلة جدا. ومع ذلك الحمد لله هي كفارة، وهي أيضا كذلك كما سمعتم يذكرها الله ليبين له نعمته عليهم، وأيضا يذكرها الله لئلا ييأس بعض الناس ويقنط من رحمة الله، فيذكر نحو هذا. فالذي نعتقد أن الأنبياء معصومون من الكبائر ومعصومون من الصغائر التي يستهجنها الناس وإن كانت صغيرة،